بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 13 من مجالس سماع كتاب الأذكار الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: 7 كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة. 1 باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء. يستحب أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سورة الكهف في يومها. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وأستحب قراءتها أيضا في ليلة الجمعة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. قلت: اختلف العلماء من السلف والخلف في هذه الساعة على أقوال كثيرة منتشرة غاية الانتشار، وقد جمعت الأقوال المذكورة فيها كلها في شرح المهذب وبينت قائليها، وأن كثيرا من الصحابة على أنها بعد العصر، والمراد بقائم يصلي من ينتظر الصلاة، فإنه في صلاة. وأصح ما جاء فيها ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني يجلس على المنبر. وأما قراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فيهما أحاديث مشهورة، تركت نقلها لطول الكتاب ولكونها مشهورة، وقد سبقت جملة منها في بابها. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداء: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب ثم قال: اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. قلت: يستحب لنا نحن أن نقول: اجعلني من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب ومن أفضل، فنزيد لفظة من. وأما القراءة المستحبة في صلاة الجمعة وفي صلاة الصبح يوم الجمعة فتقدم بيانها في باب أذكار الصلاة. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 7 مرات، أعاذ الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى. فصل في استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة. يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. 2 باب الأذكار المشروعة في العيدين. أعلم أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من الطاعات. للحديث الوارد في ذلك: من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وروي: من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعا وموقوفا، وكلاهما ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يسامح فيها كما قدمناه في أول الكتاب. واختلف العلماء في القدر الذي يحصل به الإحياء، فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل، وقيل يحصل بساعة. فصل في الأوقات والأماكن التي يستحب التكبير فيها. ويستحب التكبير ليلتي العيدين، ويستحب في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، ويستحب ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال، ويكثر منه عند ازدحام الناس، ويكبر ماشيا وجالسا ومضطجعا وفي طريقه وفي المسجد وعلى فراشه. وأما عيد الأضحى فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر خلف هذه العصر ثم يقطع. هذا هو الأصح الذي عليه العمل، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا، ولكن الصحيح ما ذكرناه، وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن البيهقي، وقد أوضحت ذلك كله من حيث الحديث ونقل المذهب في شرح المهذب، وذكرت جميع الفروع المتعلقة به، وأنا أشير هنا إلى مقاصده مختصرة. قال أصحابنا: لفظ التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا ثلاثا متوالية، ويكرر هذا على حسب إرادته. قال الشافعي والأصحاب: فإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر كان حسنا. وقال جماعة من أصحابنا: لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فصل في مشروعية التكبير بعد كل صلاة تصلى في أيامه. اعلم أن التكبير مشروع بعد كل صلاة تصلى في أيام التكبير، سواء كانت فريضة أو نافلة أو صلاة جنازة، وسواء كانت الفريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة. وفي بعض هذا خلاف ليس هذا موضع بسطه، ولكن الصحيح ما ذكرته وعليه الفتوى وبه العمل. ولو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم بأن كان الإمام يرى التكبير يوم عرفة أو أيام التشريق والمأموم لا يراه أو عكسه، فهل يتابعه أم يعمل باعتقاد نفسه؟ فيه وجهان لأصحابنا: الأصح يعمل باعتقاد نفسه، لأن القدوة انقطعت بالسلام من الصلاة، بخلاف ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم، فإنه يتابعه من أجل القدوة. فصل في تكبيرات صلاة العيدين وخطبتيه وبيان ما في ذلك من أذكار. والسنة أن يكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيرات زوائد، فيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السجود، ويكون التكبير في الأولى بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ، وفي الثانية قبل التعوذ. ويستحب أن يقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا قاله جمهور أصحابنا. وقال بعض أصحابنا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقال أبو نصر بن الصباغ وغيره من أصحابنا: إن قال ما اعتاده الناس فحسن، وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وكل هذا على التوسعة ولا حجر في شيء منه. ولو ترك جميع هذا الذكر وترك التكبيرات 7 والـ5 صحت صلاته ولا يسجد للسهو، لكن فاتته الفضيلة. ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح. وللشافعي قول ضعيف أنه يرجع إليها. وأما الخطبتان في العيد فيستحب أن يكبر في افتتاح الأولى 9 وفي الثانية 7. وأما القراءة في صلاة العيد فقد تقدم بيان ما يستحب أن يقرأ فيها في باب صفة أذكار الصلاة، وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. 3. باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة. 3. باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة. قال الله تعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات الآية. قال ابن عباس والشافعي والجمهور هي أيام العشر، وعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا لفظ رواية البخاري وهو صحيح. وفي رواية الترمذي: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وفي رواية أبي داود مثل هذه، إلا أنه قال: من هذه الأيام يعني العشر. ورويناه في مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسناد الصحيحين، قال فيه: ما العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة؟ قيل: ولا الجهاد. وذكر تمامه. وفي رواية: عشر الأضحى. وروينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ضعف الترمذي إسناده. ورويناه في موطأ الإمام مالك بإسناد مرسل وبنقصان في لفظه، ولفظه: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبلغنا عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه رأى سائلا يسأل الناس يوم عرفة فقال: يا عاجز، في هذا اليوم يسأل غير الله عز وجل؟ وقال البخاري في صحيحه: كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج بنا تكبيرا. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. أربعة: باب الأذكار المشروعة في الكسوف. اعلم أنه يسن في كسوف الشمس والقمر الإكثار من ذكر الله تعالى ومن الدعاء، وتسن الصلاة له بإجماع المسلمين. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وتصدقوا. وفي بعض الروايات في صحيحيهما: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى. وكذلك رواياه من رواية ابن عباس، ورواياه في صحيحيهما من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ورواياه في صحيحيهما من رواية المغيرة بن شعبة: فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا. وكذلك رواه البخاري من رواية أبي بكرة أيضا، والله أعلم. وفي صحيح مسلم من رواية عبد الرحمن بن ثمرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كسفت الشمس، وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. قلت: حسر بضم الحاء وكسر السين المهملتين، أي كشف وجلي. فصل في كيفية صلاة الكسوف. ويستحب إطالة القراءة في صلاة الكسوف، فيقرأ في القومة الأولى نحو سورة البقرة، وفي الثانية نحو 200 آية، وفي الثالثة نحو 150 آية، وفي الرابعة نحو 100 آية. ويسبح في الركوع الأول بقدر 100 آية، وفي الثاني 70، وفي الثالث كذلك، وفي الرابع 50. ويطول السجود كنحو الركوع، فالسجدة الأولى نحو الركوع الأول، والثانية نحو الركوع الثاني. هذا هو الصحيح، وفيه خلاف معروف للعلماء. ولا تشكن فيما ذكرته من استحباب تطويل السجود، لكون المشهور في كتب أكثر أصحابنا أنه لا يطول، فإن ذلك غلط أو ضعيف، بل الصواب تطويله، وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، وقد أوضحته بدلائله وشواهده في شرح المهذب، وأشرت هنا إلى ما ذكرت لئلا يغتر بخلافه. وقد نص الشافعي رحمه الله في مواضع على استحباب تطويله والله أعلم. قال أصحابنا: ولا يطول الجلوس بين السجدتين، بل يأتي به على العادة في غيرها، وهذا الذي قالوه فيه نظر، فقد ثبت في حديث صحيح إطالته، وقد ذكرت ذلك واضحا في شرح المهذب. فالاختيار استحباب إطالته، ولا يطول الاعتدال عن الركوع الثاني ولا التشهد وجلوسه والله أعلم. ولو ترك هذا التطويل كله واقتصر على الفاتحة صحت صلاته، ويستحب أن يقول في كل رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فقد روينا ذلك في الصحيح. ويسن الجهر بالقراءة في كسوف الشمس، ويستحب الإسرار في كسوف الشمس، ثم بعد الصلاة يخطب خطبتين يخوفهم فيها بالله تعالى، ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى الصدقة والاعتاق، فقد صح ذلك في الأحاديث المشهورة، ويحثهم أيضا على شكر نعم الله تعالى، ويحذرهم الغفلة والاغترار والله أعلم. وروينا في صحيح البخاري وغيره عن أسماء رضي الله عنها قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس والله أعلم. 5. باب الأذكار في الاستسقاء. يستحب الإكثار فيه من الدعاء والذكر والاستغفار بخضوع وتذلل، والدعوات المذكورة فيه مشهورة، منها: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما، اللهم على الضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. ويستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به، فيقولوا: اللهم إنا نستسقي ونتشفع إليك بعبدك فلان. وروينا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا فيسقون. وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية وغيره. والمستحب أن يقرأ في صلاة الاستسقاء وما يقرأ في صلاة العيد وقد بيناه، ويكبر في افتتاح الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات كصلاة العيد، وكل الفروع والمسائل التي ذكرتها في تكبيرات العيد 7 و5 يجيء مثلها هنا، ثم يخطب خطبتين يكثر فيهما من الاستغفار والدعاء. روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. وروينا فيه بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. وروينا فيه بإسناد صحيح، قال أبو داود في آخره: هذا إسناد جيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر صلى الله عليه وسلم، فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قلت إبان الشيء وقته، وهو بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة، وقحوط المطر بضم القاف والحاء انحباسه، والجذب بإسكان الدال المهملة ضد الخصبة، وقوله ثم أمطرت هكذا هو بالألف، وهما لغتان مطرت وأمطرت، ولا التفات إلى من قال لا يقال أمطر بالألف إلا في العذاب، وقوله بدت نواجذه أي ظهرت أنيابه وهي بالذال المعجبة. واعلم أن في هذا الحديث التصريح بأن الخطبة قبل الصلاة، وكذلك هو مصرح به في صحيحي البخاري ومسلم، وهذا محمول على الجواز. والمشهور في كتب الفقه لأصحابنا وغيرهم أنه يستحب تقديم الصلاة على الخطبة لأحاديث أخرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على الخطبة، والله أعلم. ويستحب الجمع في الدعاء بين الجهر والإسرار ورفع الأيدي فيه رفعا بليغا. قال الشافعي رحمه الله: وليكن من دعائهم اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا، اللهم امن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا. ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية أو آيتين، ويقول الإمام أستغفر الله لي ولكم. وينبغي أن يدعو بدعاء الكرب وبالدعاء الآخر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وغير ذلك من الدعوات التي ذكرناها في الأحاديث الصحيحة. قال الشافعي رحمه الله في الأم: يخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة العيد، يكبر الله تعالى فيهما ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيهما الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه، ويقول كثيرا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقى فكان أكثر دعائه الاستغفار. قال الشافعي: ويكون أكثر دعائه الاستغفار، يبدأ به دعاءه ويفصل به بين كلامه ويختم به، ويقول هو أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام، ويحث الناس على التوبة والطاعة والتقرب إلى الله تعالى. 6. باب ما يقوله إذا هاجت الريح. روينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. قلت: قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله هو بفتح الراء. قال العلماء: أي من رحمة الله تعالى بعباده. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. قلت ناشئا بهمز آخره أي سحابا لم يتكامل اجتماعه، والصيب بكسر الياء المثنات تحتها المشددة وهو المطر الكثير، وقيل المطر الذي يجري ماؤه وهو منصوب بفعل محذوف أي أسألك صيبا أو اجعله صيبا. وروينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر. وروينا بالإسناد الصحيح في كتاب ابن السني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول اللهم لقحا لا عقيما. قلت لقحا أي حاملا للماء كاللقحة من الإبل، والعقيم التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها. وروينا فيه عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير فإنه يجلي العجاج الأسود. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح وأرسلنا الرياح مبشرات. وذكر الشافعي رحمه الله حديثا منقطعا عن رجل أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تسب الريح. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا ينبغي لأحد أن يسب الريح، فإنها خلق لله تعالى مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. سبعة باب ما يقول إذا انقض الكوكب. روينا في كتاب ابن السني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض، وأن نقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثمانية باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق. فيه الحديث المتقدم في الباب قبله. وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده عمن لا يتهم عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه وليصف وليلعت. قال الشافعي ولم تزل العرب تكرهه. تسعة باب ما يقول إذا سمع الرعد. روينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وروينا بالإسناد الصحيح في الموطأ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده الصحيح عن طاووس الإمام التابعي الجليل رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع الرعد سبحان من سبحت له. قال الشافعي كأنه يذهب إلى قول الله تعالى ويسبح الرعد بحمده. وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلنا مع عمر رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثة عوفي من ذلك الرعد، فقلنا فعوفينا. عشرة باب ما يقول إذا نزل المطر. وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. ورويناه في سنن ابن ماجه. وقال فيه اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثا. وروى الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. قال الشافعي وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. الحادي عشر باب ما يقوله بعد نزول المطر. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قلت الحديبية معروفة، وهي بئر قريبة من مكة دون مرحلة، ويجوز فيها تخفيف الياء الثانية وتشديدها، والتخفيف هو الصحيح المختار وهو قول الشافعي وأهل اللغة، والتشديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين. والسماء هنا المطر، وإثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء، ويقال بفتحهما لغتان. قال العلماء إن قال مسلم مطرنا بنوء كذا مريدا أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك، وإن قاله مريدا أنه علامة لنزول المطر فينزل المطر عند هذه العلامة، ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه لم يكثر، واختلفوا في كراهته، والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفار، وهذا ظاهر الحديث، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وغيره، والله أعلم. ويستحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أعني نزول المطر. الثاني عشر باب ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس والله وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع، يعني الجبل المعروف بقرب المدينة، من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذا لفظه فيهما، إلا أن في رواية البخاري اللهم اسقنا بدل أغثنا، وما أكثر فوائده. وبالله التوفيق. الثالث عشر باب أذكار صلاة التراويح. اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، وهي 20 ركعة، يسلم من كل ركعتين، وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه، ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح واستكمال الأذكار الباقية واستيفاء التشهد والدعاء بعده وغير ذلك مما تقدم. وهذا وإن كان ظاهرا معروفا فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار، والصواب ما سبق. وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به أن يقرأ الختمة بكمالها في التراويح في جميع الشهر، فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من 30، ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها، وليحذر من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء، وليحذر كل الحذر مما اعتاده جهلة أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من شهر رمضان زاعمين أنها نزلت جملة، وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة سبق بيانها في كتاب تلاوة القرآن. الرابع عشر: باب أذكار صلاة الحاجة. روينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي في إسناده مقال. قلت: ويستحب أن يدعو بدعاء الكرب واللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لما قدمناه عن الصحيحين فيهما. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله تعالى أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه بي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الخامس عشر: باب أذكار صلاة التسبيح. روينا في كتاب الترمذي عنه قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. قال: وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، قال: يكبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول 10 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد الثانية فيقولها 10، يصلي 4 ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ 15 تسبيحة، ثم يقرأ ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فالأحب إلي أن يسلم في ركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال: يبدأ في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات. وقيل لابن المبارك إن سهى في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو 10 10؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عمي ألا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عم صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة القرآن وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله تعالى لك. قال: يا رسول الله، من يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال: قلها في سنة. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قلت: قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي: حديث أبي رافع هذا ضعيف، ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن. قال: وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به. قال: وقول ابن المبارك ليس بحجة، هذا كلام ابن العربي. وقال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وذكر أبو الفرج بن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقها، ثم ضعفها كلها وبين ضعفها، ذكره في كتابه في الموضوعات. وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال: أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. وقد ذكرت هذا الكلام مسندا في كتاب طبقات الفقهاء في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا، فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. قلت: وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه، منهم أبو محمد البغوي وأبو المحاسن الروياني. قال الروياني في كتابه البحر في آخر كتاب الجنائز منه: اعلم أن صلاة التسبيح مرغب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها. قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. قال: وقيل لعبد الله بن المبارك انتهى في صلاة التسبيح، أيسبح في سجدتي السهو 10 10؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهو، وإن كان قد تقدم لفائدة لطيفة، وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره أشعر ذلك بأنه يوافقه، فيكثر القائل بهذا الحكم. وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطلعين، والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.